إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 86 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في آخر العقيدة الطحاوية في قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا نصدق من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يصدقون كاهنا ولا عرافا ولا يصدقون كذلك ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ضوابط عظيمة. هذا الكلام يأتي بعد الكلام عن أشراط الساعة، وتحدثنا في الدروس الماضية بتوسع عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، فما مناسبة هذا لقوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا؟ المناسبة أن ما سبق من الكلام عن أشراط الساعة هو أنها من الغيب. أشراط الساعة غيبية أم من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب. فعلم الغيب لا يؤخذ إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر كون الغيبيات لا تؤخذ عن الكهان ولا عن العرافين ولا عن من يدعون أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الإمام الشارح رحمة الله عليه: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتيك ذكر اسمها إن شاء الله تعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الأول: من أتى العراف فسأله عن شيء ولم يقل ولم وصدقه، وإنما جعل الحكم مرتبطا ومعلقا على مجرد السؤال، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحديث الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فعلق الكفر بالتصديق. ثم شرح المنجم فقال: والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إن كان الذي يسأل ويصدق يكفر، سأل سؤالا مجردا عن التصديق أو التكذيب لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا حال السائل، فما بالكم بحال المسؤول وهو الكاهن والعراف، فما حكمه؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سأل رسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، سأل رسول الله، رسول مفعول به مقدم والسائل الفاعل مؤخر، ناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان جمع كاهن، فقال ليسوا بشيء، يعني ليس عندهم علم وما يقولونه لا حقيقة له، فقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبان عن السر والسبب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها، يقرقرها يعني يرددها في أذن الكاهن، فيقرقرها في أذن ولي فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يعني رب العالمين كما أوضح في القرآن الكريم على لسان الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجن كانوا يتسمعون وأنا كنا نقعد منها، منها أي من السماء، مقاعد للسمع، يتسمعون على الملائكة، ولذلك قال لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، يخطف المعلومة التي خطفها بإذن الله الكوني، وإلا لو لم يأذن له رب العالمين لما استطاع أن يخطف. فكل شيء يحدث في الكون بإذن من؟ بإذن الله، وكله بمشيئة الله، ولكن هذه الأمور كونية، أما الشرع فيحرم هذا الأمر. قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإذا وسنتحدث إن شاء الله عن الأزمنة التي مرت بها قضية الكهانة ما قبل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رسالته وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي الأعلى. فقال ليسوا بشيء الكهان، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن ولي اللي هو الكاهن، ولي الشيطان، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. فإذا حدث الناس تكون هناك معلومة صادقة وبقية المعلومات كاذبة، فإن صدق في معلومة يتمسك الناس به ويقولون يعلم الغيب. والحديث كما سمعتم في الصحيحين في البخاري ومسلم يقرقرها يرددها، وهي رواية للبخاري، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ فيقرها، فيقرها، فيقرها بفتح الياء، فيقرها يعني يصبها، من قوله قررت على رأسه دلوا إذا صبته، فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام، فيقرها يعني يصبها. قال القرطبي رحمة الله عليه ويصح أن يقال المعنى ألقاها في أذني بصوت، يقال قر الطائر إذا صوت، وهي كما علمتم جاءت بلفظين في الصحيحين. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. ثمن الكلب معروف، الكلب لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومهر البغي خبيث، أما كلب الصيد والكلب المأذون فيه فهل يباع أم لا، معروف هذا الأمر، خلاف في الفقه لا نتعرض له، يعني مجالنا الآن لا نتحدث عن شرح الحديث وحكم بيع الكلب وما شاكل ذلك. ومهر البغي خبيث يعني المال الذي يدفع للزانية والعياذ بالله، خبيث، مال خبيث بالطبع. وحلوان الكاهن خبيث، الحلوان ما معنى كلمة حلوان؟ حلوان يعني الذي تسميه العامة الحلاوة، الكاهن أو العراف أو المنجم أو قارئة الفنجان تقول لك هات الحلاوة، مش ما بتاخدش الثمن، ويجي لك واحد ممن يفتحون المندل او الكتاب ولا حاجه يقول لك انا عايز الحلاوه. انا ما باخدش فلوس، احنا بناخد حلاوه، احنا ما بناخدش فلوس من حد، احنا بنشتغل مجانا لوجه الله، بس عايزين الايه؟ الحلاوه. فتسمى يعني مساله الحلاوه دي مش جديده، دي قديمه قوي من ايام الجاهليه، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ علوان الكاهن، كانت مشهوره كذا في الجاهليه. قال: ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها آبا جد، اللي هي ايه؟ آبا جاد، الألف والباء والجام والجيم والدال وما شاكل ذلك، لكل حرف من هذه الأحرف رقم معين يحدث فيه قضية الترقيم، فيعطى كل حرف من الحروف وكل حرف من الحروف رقم معين، وبناء عليه يستطيعون أن يفعلوا أشياء سنتعرض لها بإذن الله تعالى في الدرس إن شاء الله حينما نتقدم. والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما والودع والكوتشينة وكل هذه الأمور التي والفنجان وما شاكل ذلك، وما يعطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. يعني معنى ذلك أن أي مال يؤخذ في هذا العمل حرام، مال خبيث، ألمنا الله وإياكم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء يعني إيه؟ مطر. فقال: أتدرون، كان العرب يقولون عن الماء سماء، لأن الماء ينزل من السماء، كما يقول إخواننا في الوجه بحري وغيره، يقول لك الدنيا بتشتي، بتشتي يعني إيه؟ يعني مطر. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، أن يفتخر الإنسان بحسبه، والطعن في الأنساب، يطعن في نسب الآخرين فيقول فلان مش ابن فلان، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة، الاستسقاء بالأنواء يعني طلب المطر بالأنواء، يستسقون بالأنواء، والنياحة، النياحة على الموتى. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث، تعريف التنجيم إيه هو تعريفه؟ هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية. هي صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، يعني عنده عبيد، ومن ضمن العبيد عبيد مش محتاج لهم فيشغلهم، فكان يأكل من خراجه، يشتغل ويأتي لأنه عبد. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، يعني كذب على الرجل وادعى الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. جاء الأمر تحقق، ده من عصر الجاهلية، فلما جاء عصر الإسلام الأمر تحقق عند الرجل فجدلوا الحلاوة. فقال: إلا أني خدعت فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني، استقاء، لأن هذا المال الذي أكله مال خبيث. وكان من الممكن أن يتعلل أبو بكر الصديق ويقول أنا ما كنت أعلم، أو الإثم عليك وليس الإثم علي، ولكن الصحابة يعلمون أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وكانوا يتورعون حتى في الأمور التي لا مؤاخذة فيها كانوا يتورعون، رضي الله عنه وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان. طبعا المؤلف بيتكلم بحرقة، لأن زمان الإمام ابن أبي العز كان قد امتلأ بهؤلاء الكذابين والدجالين والمنجمين وأصحاب الأحوال، ولذلك سيذكر أشياء كثيرة جدا وربما نحن لا نعرفها في زماننا هذا الآن. يعني هذا الفصل أو هذا الباب ستذكر فيه أمور لا تعرفونها، لأن زماننا بفضل الله عز وجل برغم ما فيه من مصائب إلا أن هذه الفتن التي كانت في زمان الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز بفضل الله تبارك وتعالى أصبح الآن يعني في انتشار للسنة أكثر من الزمان الذي كان فيها أولئك الأئمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي هو أثر من أثار الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني دعوة الإمام ابن تيمية وتجديد الإمام ابن تيمية آثاره ظهرت في عصرنا نحن أكثر من ظهورها في عصر الإمام أحمد ابن تيمية، مش كده؟ فيقول والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعراطين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرعة، القرعة جمع قرعة، وما يسمونه قرعة الأنبياء يؤتى بجداول مرسومة ومع كل جدول في اسم نبي أو يكون في اسم طير من الطيور، وبجوار هذه الجداول توضع تراجم، ثم يقال للإنسان ضع يدك غمض عينيك وحط إيديك، فإذا وضع يده على اسم من الأسماء ينظر إلى الترجمة، انت عامل زي حظك اليوم وما شاكل ذلك. وهذا من باب الاستقسام بالأزلام، فيسمى قرعة الأنبياء أكاذيب. والفالات، الفالات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن وليس بهذا، هذا فأل مكتسب خطأ. الفأل الذي يأتي هكذا يعني مثلا إنسان ينادي فيقول يا مصلح، الحمد لله استبشرنا خيرا بالفلاة، يا مصلح الحمد لله استبشرنا خيرا. لكن الفال أن يريد الإنسان التزوج مثلا أو السفر فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام، هو بيسعى لأن يفتح، يجي يروح مثلا يفتح الكتاب فإذا رأى آية رحمة يبقى في خير، في لا آية عذاب يبقى شر، وهكذا. ولذلك كانوا بيستقسمون كمان بالقرآن والعياذ بالله، فيتطيرون ببعض الآيات ويتفاءلون ببعضها، وكل هذا رجس من عمل الشيطان سلمنا الله وإياه. قال والحصى والقرع والفالات ومنعي من، يجب على ولي الأمر يعني أن يمنعهم من الجلوس في الحوانيت، جمع حانوت يعني في المحال والدكاكين، أو الطرقات، أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرتي على ذلك، قوله تعالى يكفي من يعلم أن هذا محرم ولا يسعى في إزالته مع أنه عنده قدرة. هنا بيخوف مين؟ يخوف أولياء الأمور، يعني يذكر لأولياء الأمور الحكم الشرعي، فيقول ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرتي على ذلك، قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعل. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم اللي هم المنجمين ومن على شاكل فيهم، وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم والعياذ بالله ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكا أن يعمهم الله بعقاب منه سلمنا الله وإياه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، هيبدأ بقى يتحدث عن تقسيم هؤلاء وأنواع هؤلاء، ونقف هنا لكي نشرح أو نوضح شيئا مما سبق. ولم أجد أفضل، يعني قرأت كثيرا ولكن وجدت الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب قد أتى بأشياء ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها. يعني أنا راجعت الشروح وراجعنا كتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وما شاكل ذلك، وجدنا أسهل العبارات ومع ذلك سهل وميسر ومبسط، ومع ذلك أتى على المادة وحررها الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه. فلنقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى ما ذكره في باب ما جاء في الكهان ونحوه. أعيرون أسمعكم، مع أننا كنا بنقرأ ما حاولناش نتعرض لشرح الأحاديث أو لشرح ما ذكر من كلام صاحب الطحاوية، علشان كلام الإمام ابن العثيمين إن شاء الله سيغني عما نقول عن قولنا إن شاء الله، وفي كلام أولئك الأئمة بركة أفضل من كلامنا بآلاف المرات. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. قال الشيخ ابن العثيمين: الكهان جمع كاهن. أنا هقرأ كلامه ولو في شيء محتاج تفسير نفصله، ما فيش محتاج تفسير، كلام واضح نقرأه ونركز في كلام الشيخ رحمة الله عليه. الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، يبقى كاهن يجمع على كهان وكهنة، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم لأنهم كانوا يعظمونهم، ولذلك نقول إن أصحاب المكانة الأدبية في جزيرة العرب كانوا الكهان والشعراء. الكهان أصحاب مكانة أدبية عظيمة والشعراء، ومع ذلك حينما جاء الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن داعية سياسة، دعاة السياسة يقربون الناس إليهم أو يتقربون من الناس، ولذلك تجد الداعية إن كان داعية سياسيا ويقول لك أنا عايز أطبق الإسلام السياسي وما شاكل ذلك، يتقرب إلى العلمانيين، يتقرب إلى المبتدعة، يتقرب إلى الرافضة، لأنه ليس صاحب دعوة، هو صاحب غرض دنيوي، الغاية عنده تبرر الوسيلة، ولذلك تارة يتقرب من هذا وتارة ويحسن دين هذا ويحسن بدعة ذلك، ويروح للناس مثلا في المياتم علشان يعزي، ويروح في الكنائس في أعيادهم علشان كل ده لأنه عايز يكسب أصوات. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا لم يكن صاحب دعوة سياسية، انظروا إلى صورة الشعراء حينما يأتي لكي يهدم كل هؤلاء. طب انت خليت مين ليك حبيب؟ يعني انت لما تيجي تنظر للامر طب خلي حد ليك حبيب، خد الشعر جنبك، خد جنبك الكهان، انت بتدعو الى دعوه التوحيد، ادعو الى من تكون حربا على هذه الاوثان والاصنام، بس يعني رويدا رويدا، لا، سوره مكيه، سوره الشعراء، يقول فيها: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، عن القرآن، إنهم عن السمع لمعزولون. بعد كده يقول لك إيه؟ هل أنبئكم على ما كان يكفي هذا؟ كان يكفي أن يقول رب العالمين في القرآن الكريم إيه؟ وما تنزلت به الشياطين، لأن الكائن هو اللي بينزل عليه الشيطان ويقرقر في أذني، فأكفي أن يقول إن القرآن منبث الصلة بالشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، وإذا الأمر عدى. لكن لا، اسمع، يقول سبحانه وتعالى مبينا حقيقة الكهان: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى جعل كل الكهان وهم طبقة لها مكانة كبرى في جزيرة العرب، الناس يتقربون إليه ويتحاكمون إليه، يقول لك: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هم بس قال لك والشعراء، ده الشاعر يهدم قبيلة ببيت شعر ويقيم قبيلة ببيت شعر، والقبيلة اللي يولد فيها شاعر يبقى يا هناها يا سعدها، مش كده ولا ايه؟ وحينما تريد قبيلة من القبائل أن تهجو قبيلة أخرى وتحاربه تأتي بشاعر كبير وتعطيه وتجزل له في العطاء من أجل أن يقوم بإيه؟ بهجو القبيلة الأخرى، يحاربها بالقوافي. فهنا يقول رب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى من دخل في الإسلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الكلام ده في البيئة المكية ولسه الإسلام لديه دولة والرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بينكل بهم وبيحاربه، ومع ذلك ضرب كل هؤلاء في العهد المكي. لم يكن داعية سياسة، وإنما كان إيه؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل نقذف في سورة الأنبياء المكية، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عارف يعني إيه دمغه؟ يشق دمغه نصين فيدمغه فإذا هو زائق. ولكم الويل مما تصفون. هؤلاء هم الكهان، طبقة لا مكان أدبي عليا، ومع ذلك الإسلام لا يحاب في دين الله وفي الحق أحدا على الأرض. وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء. تسترق الشياطين يعني السمع من السماء وتأتي وتخبر الكاهن، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون إليهم، فهم مرجع للناس في الحكم، مرجع مرجعية عظمى للناس. ولهذا يسمون الكهنة، إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل ويقولون سيقع كذا وسيقع كذا. وليس من الكهانة في شيء من شبه الشيخ ابن العسيمين بيوضح لك الأمور من البداية، عالم نحرير كبير يعرف كيف يضع الأمور. قال وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، حساب الفلكي العلم. فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة. يعني ما يجي يقول لك يحسب بقى، مش الشيطان دخله وقال له، لا لا لا لا، بيحسب معادلات وعلم وسرعات كواكب وسرعات نجوم، علم حقيقي ومراصد. يجي يقول لك هيحدث كسوف في المكان الفلاني في الدقيقة الفلانية، وهيدخل المجال الفلاني، وهيكون كسوف حلقي امتى، ويكون كسوف جزئي امتى، واهل مصر لن يشاهدوا الا في منطقة السلوم مثلا او مرسى مطروح او في الغردقة. تحديدات بدقة بدقائق، مش كده ولا ايه؟ لان القضية مش قضية ان انا بعلم الغيب، لا، ده انا بحسب على الحسابات. اصلي الافلاك وهي بتدور مش عامله زي القطوره بتاعتكم ولا الطيارات، الطياره تطلع من هنا المفروض توصل الساعه 6 في المملكه العربيه، توصل 8 ولا حاجه، او القطر من عندكم يدخل محطه اسكندريه الساعه كذا، يقول لك يوصل اسيوط المفروض الساعه كذا، لان بيجروا على سرعه قد كذا، يوصل تاني يوم. لان المساله عندنا يعني احنا بشر، وذلك احنا لو تدخلنا في مسارات ومدارات الافلاك لا الشمس هتشرق في موعدها ولا هتغرب في موعدها ولا في حاجه تشتغل من اساسه. هتخيل لو احنا تدخلنا في دوران الارض الشمس ودوران الافلاك ودوران القمر ومشاكل، تخيل لو البشر لك هم مسؤولين عن هذه الامور هيحصل ايه؟ هل القمر هيخرج في ميعاده ويمر بمنازله في المواعيد المحدده؟ لا لا لا، هيقول لك وشحن وهيدخل البنزيمة عشان يمون وهنجيب له طاقة وهنعمل ومشكلة الطاقة وأصل عندنا كل الدنيا تخرب. لكن كل هذه الأمور بتسير بسرعات، هذه السرعات حددها ربي، وكله من خلق الله، وكله يبين صنع الله الذي أتقن كل شيء إتقان. وإذا قال الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة، يوم ما يكتشفها الإنسان هذا من تعليم الله، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول هنا إيه؟ كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فهذا ليس من الكهانة، لأنه يدرك بالحساب. وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا، وذلك النتائج معمولة والرزمانات موجودة عندنا وبتأذن أنت على النتيجة، لما تخرج تشوف صيرورة ظل كل شيء مثله ولا مثلي، ولا بتشوف ولا بتجيب الشاخص، وبتشوف الشمس زالت عن كبد السماء ولا شيء من هذا القبيل، وإنما أنت شغال على الحسابات والنتيجة معمولة يجي من 10-20 سنة. اوعى تفتكر أنها اتعملت امبارح بتاعت السنة دي، معمولة من 10 سنين الحاجة حسابات. فيقول فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب، فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة، ليس من علم الغيب الذي حذره الله عز وجل على المخلوقات، وإن كان غيبا يعتبر علم غيب إيه؟ غيب إيه؟ نسبي. يعني أنا الآن أنا شايف اللي وراكم واللي أنتم مش شايفينه، اللي وراكم ده يعتبر إيه؟ غيب نسبي بالنسبة لكم أنتم، لكن بالنسبة لنا الشهادة شايفه بعيني، اللي في ظهر أنا غيب بالنسبة لي، لكن بالنسبة لكم أنتم شهادة. اللي بيحدث في اسكندرية الآن غيب بالنسبة لنا، لكن شهادة بالنسبة لإيه؟ لمن يشاهده، وهكذا. فهنا ليس هذا من الكهانة في شيء. قال وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك، اللي هي النشرات الجوية؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي عند البدائيين، إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. ولذلك لما رأوا قوم عاد العارض قالوا هذا عارض ممطرنا، وهو في أغلب الأحوال يكون عارض ممطر حقيقة، ولكنهم خاب ظنهم وخاب فألهم، وكان والعياذ بالله ريح فيها عذاب إيه؟ أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن الناس يعرفون علامات نزول المطر وما شكل ذلك. المصيبة إنك تنسب هذه الأمور لغير الله، هي دي المصيبة، إنك تنسبها للشمس أو للأفلاك أو للشمس أو للقمر وما شكل ذلك. قال فالمهم القاعدة أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة. الشيخ ابن عثيمين يقول بعض العامة، للأسف في بعض من ينتسب إلى العلم يظن هذه الظنون، اللي الشيخ ابن العثيمين يسميهم هنا إيه؟ ها؟ بعض العامة، يعني البعض فعلا لو جيت تتكلم معاه عن الطقس وأحوال الطقس يقول لك هذا من إيه؟ هذا كافر بالله مؤمن بالكواكب مؤمن بهيئة الأرصاد. سمعنا من بعض الإخوة الذين للأسف ينتسبون إلى طلب العلم، ولكن لو قال الكلام هذا مثلي لا مش أخرجوه من السلفية، أخرجوه من الإسلام، مش كده ولا إيه؟ لكن لما يقول الشيخ ابن العثيمين لا كبر بقى. فيقول والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال السفارين رحمة الله عليه، فكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح بالهجة. يعني كل شيء يعلم بالحس أو بالحجة فالذي يمكنه شخص جاهل هذا يستحق أن إيه؟ يهجى. تتقال في أبيات من الهجاء في الشعر. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا بالشرع. شوف بقى المحافظة على الشرع، لأنك من الممكن أنك أنت تعرض الشرع للطعن فيه. هذا رب العالمين حرم هذه الأمور، حرم أنكم تحسبوا موضوع الخسوف والكسوف، الشرع الإسلامي حرم مسألة الأرصاد الجوية والطقس وأحوال الطقس. أنت كده تجعل الناس تطعم في الشرع، هذا من جهلك أنت، فلا تنسب جهلك إلى شرع الله عز وجل. خلي بالكم الكلام ده في غاية الأهمية، يعني هذا الكلام للأسف كثير من إخواننا من الممكن أنهم يقعوا فيه وينسبونه للشرع. شوف الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه وسلم. ثم قال من حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء، من شرطية فهي للعموم، لأنه كما سيجيء في دروس أصول الفقه غدا إن شاء الله تعالى، درس الأصول غدا، إن من ضمن صيغ العموم من الشرطية، من الشرطية من صيغ العموم من. قال العراف، من أتى عرافا، من هو العراف؟ العراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة يعني منسوبة، أي من ينتسب إلى العرافة. والعراف قيل هو الكاهن، ولا في فرق بينهم هنعرف. والعراف قيل، قيل للتضعيف أو يعني قول من ضمن الأقوال، وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل قول آخر هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، كل من يتعاطى هذه الصناعات يقال عليه عراف، لأنه يدعي المعرفة بالغيوب، ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم ويدل عليه الاشتقاق، يعني يساعد على إن العراف اسم يعم كل هذه الصناعات، الاشتقاق لأنه من إيه؟ من المعرفة، إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. الحديث يقول من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال ظاهر الحديث أن مجرد سؤالي يوجب عدم قبول صلاتي 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاقه. فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام، هل كل الذين يسألون العراف يستوون؟ هل كل من سأل العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ قال لك لا. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد وقال إني قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا سأله سؤال امتحان، يبقى هل كل الأسئلة صاحبها لا تقبل له صلاة 40 يوما، صلاته 40 يوما؟ أبدا. قال ظاهر الحديث أن مجرد سؤالي يوجب عدم قبول صلاتي 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاق. ولذلك دايما بنقول للإخوة، يا إخوة النصوص ردوها إلى الأئمة وشوفوا فقه الحديث إيه، شوف فقه الآية إيه، ليس كل واحد يستطيع أن يفسر النصوص. ولذلك علم تفسير النصوص علم قائم على علوم جمة. تفسير النصوص نقصد بالنصوص إيه؟ الكتاب والسنة. فقال ولكن الحديث ليس على إطلاق، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله، سؤال مجرد، يعني هذا السؤال بتسأل فقط ليس للامتحان ولا لغير الامتحان، سؤال مجرد. قال فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. يبقى ليسأل ليس لغرض، حتى ولو لم يصدق، حتى ولو لم يصدق، ولو لم يمتحن، سؤال مجرد عن أي غرض هذا محرم. إذا كان السؤال سؤال تيجي تفتح صفحة حظك أنت والبروج أو أنت والنجوم عشان تشوف، مجرد تشوف لا تصدق ولا مش تصدق، أنت مثلا بتقول ميلادك في تاريخ كذا، تيجي تبص بقى من الميزان، القوس، العذراء، الجدي، الدلو، تشوف اي منزلة من هذه المنازل، مجرد ما تيجي تنظر في الابراج عشان تشوف حظك حتى لو مش هتصدق لا تقبل صلاتك 40 يوما. تفتح البرنامج عشان تسمع حد من هؤلاء الفلك الكبير ولا اللي عايز يتدرب على الفلكة، واخد بالك؟ هؤلاء مجرد بس ما تسمعوا من سأل يدخل في هذا الحكم، سلمنا الله وإياه. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وسيأتي تفسير لهذه الآية من الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، ولذلك لن أفسر الآية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقط. وهذا من أعظم الأساليب التي تدل على الإيه؟ على الحصر والقصر، النفي والإثبات. القسم الثالث: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بالقول، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وابن صياد كان إيه؟ كاهنا، فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قبرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، مناظرة يعني، فيمتحنوه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه. السؤال في الحديث: من أتى عرافا فسأله، يبقى لابد أن يكون إيه؟ مقيد، يكون بيسأله علشان يعرف وعايز يعرف حظه فعلا. بل يفصل هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجن يخدمون الإنسان في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون. وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. سأذكر شيئا من هذا، وقد أتعرض لمناقشة الشيخ ابن عسيمين في هذا الأمر بإذن الله تعالى، ومناقشة شيخ الإسلام نفسه في هذا الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن ابن العسيمين سيكرر هذا الأمر عدة مرات، اللي هي مسألة التعامل بين الإنس والإيه؟ والجن والتعاون. واخدين بالكم؟ وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما يفهم من كلام الشيخين، سواء الشيخ ابن عسيمين أو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. المهم بعد ذلك يقول: فصدقه. قال: ليس في صحيح مسلم فصدقه، بل الذي في مسلم: فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وزيادتها في نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه، اللي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني ذكر الحديث قال فصدقه، وهذه غير موجودة في مسلم، وإنما موجودة في صحيح إيه؟ في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ يعني لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 ليلة، صلاة 40 ليلة أو 40 يوم لا تقبل له الصلاة، هل معنى ذلك أن الصلاة باطلة؟ وإذا كانت الصلاة باطلة هل يطالب بأن يصلي صلاة 40 يوم تاني؟ ينفع؟ احنا عايزين نعرف إذا كان المفهوم. فالشيخ قال نفي القبول هنا لما قال لم تقبل له صلاة هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ نقول حرر المسألة تحريرا فقهيا طيبا، فقال نفي القبول إلا أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، يعني يكون إن العمل غير مقبول ممكن يكون لأن شرطا من شروط صحة الصلاة لم يتوفر، أو وجد مانع يمنع من إيه؟ من انعقاد صحة الصلاة. ففي هاتين الحالتين يكون نفي القبول نفيا للصحة وتصبح الصلاة باطلة، ويبقى مطالب الإنسان بإيه؟ بأن يعيد الصلاة. مثل قال: كما لو قلت من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته. هنا لم يقبل الله صلاته، هل القبول هنا يكون بمعنى ان الصلاة انعقدت سليمة ولكن لا يقبل منه سواء يعني ليس له ثواب عليها ولكنها مجزئة، ولا بطلة؟ لا بطلة، لم تنعقد الصلاة اصلا نظرا لانها ايه؟ فقدت شرطا من شروط صحتها، الا وهو ها تحقيق الوضوء. قال: ومن صلى في مكان مغصوب هذا وجد مانع من قبول الصلاة، لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك، وإلا فإن هذه موضع خلاف بين الفقهاء. فمن قال إن الصلاة غير مقبولة وغير منعقدة والصلاة باطلة، فحينئذ يكون هذا المانع اللي هو الصلاة في المكان المغصوب غير صحيحة. فنفي القبول هنا لم هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ فيها تفصيل. إن كان نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وهذا لا تنعقد صحة الصلاة أصلا. قال وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، فقد تكون الصلاة صحيحة ولا يطالب بإعادتها ولكنها إيه؟ ها غير مقبولة. قال وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام، أي لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة. الصلاة سليمة والصلاة لها حسنة عظيمة، ولكن لو وضعت في الميزان أمام هذه السيئة اللي هي الذهاب إلى العراف وسؤال العراف بدون تصديق، سيئة كبيرة توضع في الميزان فتستوي مع حسنة الصلاة، فحينئذ إذا استويتا تصبح إيه؟ هذه محت تلك، مسحتها وجعلتها بدون إيه؟ أجر على الإطلاق، فحينئذ لا تقبل. لا تقبل لماذا؟ لأنه ليس عليها حسنة، ولكنها وقعت مجزئة فلا يطالب بإيه؟ بإعادتها. واضح الكلام؟ فيقول وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجل تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته. ومن أحسن من حر، هذا خلاصة لأشياء وجدت في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الحسنة والسيئة. خلي بالك لأن هذه المسألة من المسائل التي يطلب فيها الإيه؟ التحرير والتحقيق. ثم قال ومثله قوله عليه الصلاة والسلام، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمرة لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقول 40 يوما تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله. اشمعنى 40؟ واحد يقول اشمعنى 40؟ يقول لا يمكننا أن نعلله، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك. مش شايف الأصل كانت 50 ثم خفضت في ليلة المعراج إلى 5 ثم أصبحت 5 في الأداء و50 في الأجر؟ لماذا 5 ولماذا 50؟ لما كانتش 7 وبقت 70؟ لما كانتش 33؟ مش كده ولا إيه؟ ليه مش 99 لكنها 55؟ فقال لا نعلم لماذا خصصت بذلك. فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل. يعني أنت لما بتطوف 7 أشواط، اشمعنى 7؟ ليه مش 5؟ ليه مش 9؟ فهذه الأمور التي لا يعرف الإنسان حكمتها أبلغ في التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل. فتذهب في مكة وعند البيت تأخذ بحجر لتقبله، وتذهب إلى منى فتأخذ حصوات لترجم حجرا آخر، حجر يرجم وحجر يقبل. لماذا؟ لأنك عبد لله تنفذ ما يأمرك الله عز وجل به، مش كده ولا ايه؟ إن عرفت الحكمة فبها ونعمة، وإن لم تعرفها فأنت أمرت لتسلم لرب العالمين. الإسلام كده، وأمرنا، تفسير الإسلام وأمرنا لنسلم لرب العالمين. تجد راجل وزير ولا رئيس دولة ولا ملك وقاعد بيدور في الحصوات وينتقل الحصوات عشان ياخدها، مش كده؟ مع أنه لو فعل هذا في غير هذا المكان لكان ايه؟ عبثة. الناس ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ لكن في هذا المكان عبودية لله، ونتشرف. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طب تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. فقال فهو من حيث العبودية، العبودية أبلغ وأكمل. أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى، لو عرفنا الحكمة فهذا يجعلك تطمئن إلى الحكم فيكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وازدادت أخذا له وقبولا. فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثني كالقسم الثالث والرابع اللي هو الامتحان، كما امتحن ابن صياد أو كمناظرة وإظهار كذب العراف. قال لماذا حرم الله إتيان العراف؟ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي تترتب على تشجيعهم وإغراء. يعني أنت ممكن تكون رايح، يعني بعض الناس ممكن يكون رايح مزاحا يقول لك أنا رايح يعني أمزح أضيع وقت. مجرد دخولك وخروجك عند هؤلاء يجعل بعض الناس يقتدون بك حتى وإن لم تكن أنت مؤمنا. في بعض الناس ما بيصدقش ومش مؤمن بمثل هذه الأمور، ولكن لك دي احنا من السلة. وممكن بعض الناس كان بعض الناس الأغنياء يجيب العراف عنده في البيت والناس بتتفرج عليه وشايفينه وهو مش مؤمن بهذه الأمور، ولكن هو بس بيعمل الأمر ده من باب الايه؟ التسلية، كأنه كده يعني بيعمل جايب حاوي ولا حاجة يفرح العيال بيهم. يعني في بعض الناس يجيب حاوي ولا حاجة علشان يفرح العيال ولا حاجة. فكذلك يأتي بهذا الأمر من باب التسلية هذا الأمر حتى وإن لم يكن هو معتقدا في هذا. لا تقبل له صلاة 40 يوما. ليه؟ عقوبة، لأن هذا الأمر يجر وراءه إيه؟ مفاسد عظيمة جدا. سلمنا الله وإياكم. قال الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تقدم معنى الكاهن في الحديث وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبر بما سمعت من أخبار السماء. قوله في الحديث فصدقه يعني نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق، وتصديق الخبر يعني تثبيته وتحقيقه. فقال هذا حق وصحيح وثابت، يعني سمع العراف أو الكاهن أو الرمال أو فصدقه واعتقد صحة كلامه واعتقد ثبوته بما يقول. فصدقه بما يقول ما عم في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق، فإنه لا يجوز أن يصدق، مع أنه في احتمال صدق. ولا العراف لما بيتكلم اللي هو الكاهن في احتمال للصدق ولا مفيش؟ في احتمال. ما احنا عرفنا أن الجني بيلتقط شيئا ويعطيه إياه فيكذب معه 100 كذبة. طيب إذا كان يكذب 100 كذبة يبقى في بعض الأخبار، أنت لو معاك مسدس مثلا في 6 رصاصات، واحدة رصاصة حقيقية و5 في شنك، كل ما يجي يضربك بطلقة تتوقع ان يكون ايه؟ هي الصحيحة، مش كده؟ تتوقع انها تكون وارد ولا لا؟ لغاية ما يخلص ال5 طلقات في شنك تبقى السادسة يقينا رصاصة، لو ضربك بها هيموتك، مش كده ولا ايه؟ هيصيبك. يبقى معنى كده ان لما بيجي يلف الخزنة ويجي يضرب في كل مرة في احتمال، فأنت مأمور بألا تصدقه مع إن في احتمال أن يكون صادقا وارد ولا لا، ولكن لا يجوز أن تصدقه. واخد بالك؟ قال ما عم بما يقول، يعني بالذي يقول، ما عم في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا يجوز أن يصدقه. ليه؟ لأن الأصل فيهم الكذب. واخد بالك؟ الأصل فيه الإيه؟ يعني هسأل سؤال، ولما يكون عندي راوي كذاب أو راوي ضعيف ويجي يروي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا مش هقول إنه ضعيف في الحفظ، ده أنا هقول إنه سقط العدالة، وهذا الإنسان مش هقول بقى وضاع بيكذب في أحاديث الناس، بيكذب، محتمل إنه في هذا الحديث أن يكون صادق ولا لأ؟ في احتمال إنه يكون صادق. احتمال ان يكون صادق. هل انا اخد بالاحتمال ده؟ لا، لاني مأمور اني ما اخدش غير بالحديث اللي ايه اللي جاءني من صادق، واخد بالك ولا لا؟ نعم. فقال هنا ما عم في كل ما يقول حتى ما يحتمل انه صدق، فانه لا يجوز ان يصدقه لان الاصل فيه الكذب. قول فقد كفر بما انزل على محمد، قال اي بالذي انزل. ثم تطرق الشيخ هنا لشرح مساله جانبيه في بيان ان الحديث القدسي من كلام الله معنى ولا لفظا؟ معنى وليس لفظا. واتى بكلام طيب جدا، يعني انا لان الشيخ بيتطرق لامور بعيده عن الامر، فهنقول الكلام مش هقوله مش هقراه كله لانه ايه يعني مفيش طبيعي وقت، هو علم ومفيد بس في نفس الوقت يعني علشان ايه نقدر نخلص المادة اللي احنا بنتكلم فيها. لكن بحث طيب ارجعوا اليه في التفريق بين الحديث القدسي والقرآن. ثم قال بما انزل على محمد، ذكر اهل السنة كفر بما انزل على محمد. قال وجه ذلك ان ما انزل على محمد قال الله تعالى فيه اللي هو القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى طرق الحصر بأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. يبقى فصل هنا: فقد كفر بما أنزل على محمد. إمتى يكفر بما أنزل على محمد؟ لو كان مكذبا لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيقول لا هناك من يعلم الغيب غير الله، يبقى هنا إيه وقع في الكفر. لماذا كفر؟ يبقى أنت ما يجي لك في نص في الأحاديث فقد كفر لازم يكون في علة للتكفير، عشان ولو ما عرفتش العلة ما تقدرش تحكم بظاهرية الحديث، لأنك لو لأن الحديث ممكن يكون إيه المقصود بها الكفر، كفر كفر أكبر ولا كفر أصغر. ومن هنا دخل الداخل على الفرق الضالة، فوقع من وقع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم في مثل هذه الأمور، لأن أحاديث الوعيد وقعوا فيها أحاديث الوعد والوعيد ولم يستطيعوا أن ينزلوها حق منزلها. يبقى الشيخ ابن عثيمين هنا لما شرح كلمة كفر بما أنزل على محمد، هذا الكفر كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ هيكون الأمر فيه تفصيل. قال وجه الكفر أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، يعني يكون هذا الإنسان تحرر عنده وتحقق عنده وأقيمت عليه الحجة الرسالية أنه لا يعلم الغيب إلا الله فقط، فحينئذ وعلم هذا من القرآن وتحقق هذا عنده، فإذا جاء بعد ذلك وصدق هذا الكاهن الكذاب وصدقه في ادعائه العلم بالغيب فقد وقع في الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ الكفر الأكبر طبعا. لكن لو كان هذا الإنسان لا يعلم لن يتحقق في هذا الشرط اللي هو شرط العلم. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس من الممكن أن يكون عنده بعض الشبهات، يعني مثلا هضرب لكم مثال. أنتوا عارفين سفر الحوالي؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ رجل حزبي قطبي سروري إخواني تكفيري، ألف كتابا وتكلم في هذا الكتاب عن أمور وذكر فيه أشياء والعياذ بالله كلها شغل كهان اللي هو انتفاضة رجب، وكانت طبعته مكتبة السنة السرورية طبعت هذا الكتاب، كان بيتكلم مش عارف بيقول بيان العجب ولا حاجة في انتفاضة رجب، وأخذ يحسب بحساب الجمل وما شاكل ذلك عناقيد الغضب وما شاء عناقيد الغضب أو حاجة زي كده، وذكر أشياء في هذا الأمر كثيرة كلها مبنية على الكهانة والعرافة. دعك منه هو لا نحكم عليه، كل الأتباع الذين يتبعون هؤلاء ويصدقونهم صدقوه وانتظروا هلاك دولة اليهود في الميعاد اللي هو حدده حد تقريبا كان سنة 2000 وكام ان هتزول دولة اليهود وحسب الامر عن طريق حساب الجمل. هذا من باب الكهانة مش وهضرب لك وهقول لك الدليل الان انه من باب الكهانة وهو عارف الكلام ده وشرح كتابة فتح المجيد قبل كده يعني عارف هو الكلام ده وشرحه دعك منه يعني لان مسألة الحزبيات والسياسة ومشاكل ذلك بتنسي الناس للأسف الاعتقادات التي اعتقدوها مع انه ابن الجزيرة وخارج من بيئة سلفية قحة مش كده ولا ايه ومع ذلك وقع في هذا الامر الخطير جدا اللي هو مسألة التنجيم والودع والحصى والكلام. المشكلة ان في بعض الدعاء والداعيات صدقوا كلامه واخذوا واصبحوا يعملون دراويش لنقل فكرته في المجالس الخاصة وغيرها. واخدين بالكم؟ هل نستطيع ان احنا نقول هؤلاء يكفروا ونطبق عليهم الحديث ونكفرهم ونخرجهم من الملة؟ لا، لان هنقول ان ربما كانت هناك عند هؤلاء بعض الايه الشبهات مش كده ولا ايه. ده الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله بيقول في شرحيه على الطحاويه ممكن لو الانسان اللي بيسمع الكاهن شك وقال طب ما احتمال يكون اللي قاله ده 1% لانه بياخد معلومه صادقه والباقي كذب 99 يكذب معها 100 كذبه فاحتمال فربما لهذا الاحتمال يرفع عنه ها الحكم بالتكفير ويصبح قد وقع في الكفر الايه الاصغر. شفت احنا بقى لما بنتحرز في التكفير وبنطبق الشروط والموانع بنحميكم من ان نحكم عليكم بالكفر مع انكم انتم بتتعجلوا في الحكم على غيركم بالتكفير. لكن احنا بفضل الله اهل السنة ارحم الناس بالخلق واعلم الناس بالحق. يعني احنا هو بالقواعد بتاعت القواعد مش بتاعتنا قواعد اهل السنة اللي انتم بتسخروا منها احنا لما جينا بنطبقها طبقناها عليكم وما كفرناكمش. وإلا كان زماننا كفرنا سفر الحوالي وقلنا عليه كاهن من القرآن ما كفرناهوش. احنا مبدعينه من زمان ومش احنا ده اللي بدع سفر الحوالي هيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز وحذرت منه ومن كتبه هو والعودة سلمان العودة وايه وعائد القرن حذرت من الثلاثة ومنعتهم من التدريس قالوا اصحاب فتنة. طبعا الكلام ده للأسف تجد كثير من إخواننا يعظم ابن باز ويعظم اللجنة الدائمة ولكن لما يجي يسمع الكلام ده يغضب قوي مننا ويزعل مننا عايز الكلام ده نغطيه وما نجيبش سيرته. يبقى جزء من علم ابن باز واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء يستخبى ليه علشان ما يزعلش منهم الإخوان المسلمين مش كده. نرجع إلى ما كنا بصدده. فالشيخ ابن عثيمين هنا قال وجه ذلك أن ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. يبقى كفر مخرج من لنه ادعى أن فيه حد يعلم إيه الغيب غير الله سبحانه وتعالى وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. وكذلك من كانت عنده تلك الشبهات رحمة بالخلق ومعرفة بالحق. بعد ذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. من خلاق يعني من نصيب. قال ما أرى من فعل ذلك ده عبد الله بن العباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فقال الشيخ هنا قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. قوله ما أرى من فعل ذلك تقرأ ما أرى وما أرى ما أرى لو كانت بالفتح تكون بمعنى العلم، يعني ما أعلم من فعل ذلك. ما أرى، أرى لو كانت بضم الهمزة تكون بمعنى إيه؟ الظن. أراه يعني أظنه، أراه يعني أعلم. عرفت الفرق بين ضم الهمزة وفتح الهمزة؟ إن فتحنا همزة أراه، إن فتحناها يبقى إيه؟ أراه يعني أعلمه، ولو جعلناها مضمومة أراه يبقى إيه؟ ظن، لأنه مبني للإيه؟ لما لم يسمى فاعل. قال وقول أبا جاد لأبجد هوس حطي كلام إلى آخر الأحرف، ولكن ترتيب، ما احنا هناك ترتيبان للأحرف ألف باء تاء ثاء وهكذا، وهناك أبجد هوس، ففي ترتيبان للإيه؟ ها؟ للحروف. فقال وتعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين، الأول تعلم المباح بأن نتعلم لحساب الجمل وما أشبه ذلك، ولكن لا يترتب عليه بحث في مسألة علوم الغيب، وإنما بتتعلمها لأن خلي بالك احنا بنتعلمها ليه وبنعرف، وعايز تعرف كل حرف واخد رقم كم افتح المعجم الوسيط في أول الحروف، المعجم الوسيط بتاع مجمع اللغة العربية، تجده ذكر الحروف الأبجدية اللي أبجد هوت وحط قدام كل حرف ايه؟ رقمه. واضح؟ حط قدام كل حرف رقمه. حساب الجمل ده بيفيدك في ايه؟ لما بتيجي تتعامل مع كتب بني اسرائيل، لان بني اسرائيل عملوا ايه؟ خد بالك اوعى تفتكر ان هم حساب الجمل هذا اصل، لا ده هم اخترعوه علشان يجعلوا اسرار في الديانة اليهودية. واضحة؟ هم اخترعوه اليهود علشان يجعلوا اسرار لا يعلمها الا مين؟ الا هم. فييجوا الكتب بتاعتهم يمسك اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام المذكور عندهم محمد او احمد، فيروح شايله ويحط مكانه كلمة تانية، بس الكلمة اللي يحطها مش اي كلمة، كلمة على نفس، تديني نفس الارقام اللي موجودة في كلمة المتشالة، الكلمة المتشالة بيمسك حروفها ويجمعها تديله رقم، يجيب كلمة تانية بحرفنا، لانها كلمة لما تتحط برضو تؤدي معنى مش اي كلمة، ما انت لو جبت اي كلمة ممكن تبقى محطوطة مطب في النص، لا كلمة متلائمة في وسط الكلام، تتلائم في وسط، تلتئم مع الكلام، بس الكلمة دي تكون حروفها تديني نفس رقم ابجد هو ابا جاد. يبقى كلمة محمد لما الميم كانت مداني رقم كام، الحاء مداني رقم كام، الميم مداني رقم كام، الدال مداني رقم كام، زائد زائد وجمع اديتني رقم كامل، احط كلمة بحروف تانية مع كل حرف بديله رقمه اللي موجود عندي في الجدول، واخدين بالكم ولا لا؟ يجي بعد كده اتحطت الكلمة، مين يقدر بقى يعرف الكلمة اللي محطوطة الجديدة دي كانت مكانها ايه؟ محدش يعرف زينا. اللي يعرف مين؟ علماء اهل الكتاب الراسخون في العلم منهم، واخدين بالكم؟ يبقى دي اسرار ما يعرفهاش غير مين. اللي عرفنا الاسرار دي بقى؟ اللي اسلم مثل عبد الله بن سلام، اللي اسلم من احبار بني اسرائيل كشفونا الموضوع ده وبينونا المسألة دي، فذاك علماءنا بدأوا يقرأوا في أبجات ويعرفوا حساب الجمل ويتدربوا عليه عشان يستخرجوا من كتبهم تلك الأسرار، ولذلك طلعنا كل الايه؟ الأسرار الموجودة في هذه الكتب، وبينا الأسماء اللي اتحذفت والأسماء اللي اتوضعت والكلام اللي اتشال والكلام اللي اتحط، ده كمان من الأشياء المحرفة الأخرى، احنا بنتكلم على الأشياء اللي تواصلوا فيما بينهم أن يكتموها وتكون أسرار خاصة بالديانة اليهودية أو النصرانية، اللي كشفها مين؟ علماء أهل الكتاب اللي أسلموا. فعلماءنا هنا تكلموا في هذا الأمر، بس اللي يستخدموا استخدامات اليهود من أجل التكتم والأسرار، لأن الدين عندنا ما فيهوش أسرار، ديننا احنا بقى عظمة ديننا أنه ليس فيه أسرار، والدليل أهو احنا بنقرأ القرآن وبنفسره لرجل الشارع، بنقرأ الاحاديث ونقرأها على ملأ من الناس، ما عندناش اشياء تقال في الغرف المغلقة واشياء تقال في الميكروفونات. الدين ما فيش عندنا في ظاهر وباطن. اللي بنقوله في الغرف المغلقة هو اللي بنقوله على المنابر. غاية الامر ان ممكن في اشياء ما تقالش لعامة الناس حتى لا تفتن، لكن تقال لطلبة العلم وهو في ميكروفون برضه، مش كده ولا ايه؟ والكل بيسمع، والكتب اهي موجودة. ما بنعلمش الناس بلغة خاصة برجال الكهنوت، لان ما عندناش رجال كهنوت، ولا غلط؟ ما عندناش رجال كهنوت ولغة خاصة. دي اللغة العربية اللي كل الناس بتقرأ بيها وبتكتب بيها، واللي عايز يمسك كتاب فتح الباري يقرأ، ماشي نايل الاوطار يقرأ، ماشي شرح صحيح مسلم، تفسير الطبري اقرأ، مدام عندك الادوات وعرفت اللغة العربية والاصول اقرأ وتعلم، ولو وقفت تعالى ناقشنا، مش كده ولا ايه؟ مفيش اسرار. فقال هنا ايه؟ قال الشيخ ابن العثيمين: وتعلم ابا جاد ينقسم الى قسمين. الاول تعلم مباح بان نتعلم لحساب الجمل وما اشبه ذلك، فهذا لا باس به، وما زال اناس يستعملونها حتى العلماء يؤرخون بها. قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عليه، الشيخ السعدي، في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: جد بالرضا واعط المنى، من ساعد في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، تاريخه حين انتهى قول المنيب، المنيب الذي اناب الى ربي ودع، اغفر لنا. لو مسكت كلمة اغفر لنا وحسبتها بحساب الجمل تطلع 1362، اللي هو السنة التي بني فيها الايه؟ المسجد. قال: وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها. طبعا ده مش من باب العلم، يعني هذه الامور من الايه؟ من الاشياء، يعني اللي هي من الملح. قال: ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم، ولم يرد ابن عباس هذا القسم. الثاني محرم، وهو كتابة ابا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجد والمرض والحرب وما أشبه ذلك، يعني أمر عام للأمة كلها، أو على سبيل الخصوص لشخص شخص، كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك، فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع على الأرض. الكلام ده هنتكلم فيه الدرس القادم إن شاء الله، عشان نبين قضية التنجيم وعلاقة التنجيم بدين الصابئة ودين الذين كانوا يعتقدون في ألوهية الكواكب والنجوم. سيئة الإشكالية إن كان الصابئة بيعبدون الإيه؟ الكواكب والفلاسفة القدامى، وكانت حرام موطن للفلاسفة، ولذلك نظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قول الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره. فكانت هناك مدرسة اسمها مدرسة الأسكندرية من النصارى، أرادوا أن يربطوا بين الفلسفة وبين الدين. في ناس تريد أن تؤاخي بين الفلسفة وبين الدين، وهما لا يجتمعان، هما لا يجتمعان أصلا. لكن هناك مدرسة أرادت أن تجمع بين الماء والنار، انت واخد بالك، يجمعوا بين شيئين لا يجتمعان. ثم جاء على شاكلتهم من جاء، لان الاسلام لما انتشر دخل فيه الصابئة ودخل المجوس ودخل النصارى ودخل اليهود ودخل كل اصحاب الملل دخلوا في الاسلام. فلما دخلوا في الاسلام كانت عندهم بقايا، فوجدوا من يخرج لكي يقول لهم: تعالوا لنجمع بين الفلسفة وبين الدين. فلما يجوا بعد كده، طب الصابئة دول بيعبدوا عاملين هياكل والعقول العشرة والأفلاك والنفوس وما شاكل ذلك، الكلام ده غير موجود في الإسلام. فلما يقولوا النفوس والعقول العشرة دي، ما نقولش بقى عقول عشرة والكلام الصعب على المسلمين اللي عمرهم ما يقبلوه، ما تيجي نجعلهم هم الملائكة. فأصبحت العقول العشرة، نظرية الأفلاك والعقول العشرة الموجودة في دين الصابئة. ولذلك وإبراهيم لما ناظر كان بيناظر فريقين، فريق جسم على الأرض الآلهة الموجودة في السماء فجعلها على الأرض أصناما، وفريق آخر لهم الفلاسفة الصابئة صنعوا هياكل، هؤلاء صنعوا الهياكل والآخرون صنعوا تماثيل، وإبراهيم ناظر وحارب في الجبهتين. إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام حارب في الجبهتين، فأولئك الذين ناظرهم كانوا يعتقدون في نظرية الأفلاك والعقول العشرة، فأرادوا بعد ذلك حينما دخل من دخل منهم في الإسلام وكان ينطوي بين جوانحه والعياذ بالله هذه الأمور الخطيرة والإلحاد، أراد أن يدخلها في الإسلام مع حدثة الترجمات وما شاكل ذلك، ترجمة الكتب الأفلاطونية والأرسطية وغيرها، كتب أرسطو طاليس المعلم الأول وما شاكل ذلك، ودخلت هذه الكتب في الإسلام. لما حدثت الترجمة في العصر العباسي بدأ بعد ذلك، بس لما يقولوا للناس النفوس والعقول العشرة المسلمين مش يتقبلوا هذا الكلام العامة، فيقولوا لهم إيه؟ دي الملائكة. فجعلوا مسألة العقول العشرة اللي هي الأفلاك هي الملائكة، فيكلمك لك الملائكة، وما هي بالملائكة؟ هي العقول العشرة اللي بيقولوا عليها، والمشتري وبلوتو والمريخ وما شاك، ما دي ومال الملائكة؟ هم جعلوا هذه التي تتصرف في الكون، هي دي اللي بتتصرف في الكون وبتحكم الكون. ولما وجدوا عند المسلمين ان الملائكة بيصدر إليها الأوامر لتنفذ أمر الله، لك ما هي دي؟ لكن باعتقاداتهم هم، ثم بعد ذلك ربطوا بها مسألة ايه؟ التأثير في الكل، لأنها هي المؤثرة في نظرهم، فبدأ التنجيم من هذه الايه؟ الوثنية وهذا الإلحاد. ولذلك قضية التنجيم مبنية على ايه؟ مش بدعة، دي مش بدعة في الدين، لا، ده والعياذ بالله بقايا دين إلحادي قديم، مش بدعة اخترعها بعض المسلمين في داخل الإسلام، لا، دي أخطر من كون، مع أن البدعة خطيرة طبعا، ولكن هي بقايا دين آخر. ولذلك من الذي يقوم عليه في ديار المسلمين؟ الرافضة، لأنهم مجوس في الأصل، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنهم في الأصل مجوس. احنا نكتفي بهذا القدر ونجعل الكلام في الدرس القادم علشان نقدر نوضح الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.